نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ورحم الشارح وشيخنا ونفع بعلمهم: باب صلاة التطوع في الكعبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال رضي الله عنه: هل صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. قوله: الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال أبو البركات ابن تيمية رحمه الله: باب صلاة التطوع في الكعبة. فقوله رحمه الله باب صلاة التطوع في الكعبة، أي مشروعية الصلاة التنفل داخلها، وكونه أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى داخل الكعبة فهذه النافلة. فالصحيح من كلام أهل العلم أن النافلة والتطوع سواء، فبأنه صحت هذه الصلاة داخل الكعبة فتصح الفريضة كذلك داخلها إن صلىها الإنسان تصح. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة أثبتها بلال رضي الله عنه وأرضاه لما سأله ابن عمر رضي الله عنهما، ونفاها ابن عباس، وسيأتي الخلاف في ذلك، وأن الراجح أن المثبت مقدم على النافي، والله أعلم. نعم. قوله: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت. قال الحافظ: كان ذلك في عام الفتح، كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند البخاري في كتاب الجهاد. قوله: هو وأسامة وبلال وعثمان، زاد مسلم من طريق أخرى ولم يدخلها معهم أحد، ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع، ومعه الفضل ابن عباس وأسامة وبلال وعثمان، فزاد الفضل. ولأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها. قوله: فأغلقوا عليه الباب، زاد مسلم: فمكث فيها مليا، وفي رواية له: فأجافوا عليهم الباب طويلا، وفي رواية لأبي عوانة: من داخل، وزاد يونس: فمكث نهارا طويلا، وفي رواية فليح زمانا. قوله: فلما فتحوا، في رواية: ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم، وفي رواية: وكنت شابا قويا فبادرتهم. وأفاد الأزرقي: فبادرت الناس فبدرتهم. وأفاد الأزرقي في كتاب مكة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان على الباب يذب الناس عنه. قوله: بين العمودين اليمانيين، وفي رواية: بين العمودين المقدمين. قوله: فصلى في وجهة الكعبة ركعتين، وفي رواية للبخاري في الصلاة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذهب علي أن أسأله كم صلى. وروي عنه أنه قال: نسيت أن أسأله كم صلى. وقد جمع الحافظ بين الروايتين في الفتح. والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في الكعبة لصلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. وقد ادعى ابن بطال أن الحكمة في تغليق الباب لئلا يظن الناس أن ذلك سنة فيلتزمونه، قال الحافظ: وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما أطلع عليه بلال ومن كان معه، وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه نقل الواحد انتهى. فالظاهر أن التغليق ليس لما ذكره، بل لمخافة أن يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه، أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. وإنما أدخل معه عثمان لئلا يظن أنه عزل من ولاية البيت، وبلالا وأسامة لملازمتهما خدمته. وقيل فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع جهاتها، لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح. قد عارض أحاديث صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في البيت ولم يصلي فيه. قال الحافظ: ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى التكبير، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أثبته ولم يتعرض له بلال. وأما الصلاة فإثبات بلال أرجح، لأن بلالا كان معه يومئذ ولم يكن معه ابن عباس، وإنما استند في نفيه تارة إلى أسامة وتارة إلى أخيه الفضل، مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. وقد روى أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها، يحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان معه. وقد روي عنه نفي الصلاة في الكعبة أيضا، وقد روى عنه نفي الصلاة في الكعبة أيضا مسلم من طريق ابن عباس، ووقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عنه، فتعارضت الروايات في ذلك، فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف، ومن جهة أنه لم يختلف عنه في الإثبات، واختلف على من نفى. وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فاشتغل بالدعاء في ناحية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ناحية، ثم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرآه بلال لقربه منه، ولم يره أسامة لبعده واشتغاله. ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة، مع احتمال أنه يحجب عنه بعض الأعمدة يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه. نعم، لأن الكعبة كانت يومئذ على حسب ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله لها ستة أعمدة، صف في ثلاثة أعمدة وصف في ثلاثة أعمدة، فهو صلى في الصف المقدم بين العمودين اليمانيين، فجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، علمنا. والصف الذي خلفه كذلك في ثلاثة سواري. نعم، فيكون هنا الآن لعل أسامة شغل بالذكر، لعل أسامة بسبب ظلمة المكان ما انتبه له، وبلال لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام شعر بتكبيره، قال سمع الله لمن حمده، أو حس، أو كان في بصيص من النور من الباب أو شيء من ذلك، يعني رأى أنه يركع يسجد. فهذا الذي يعني أثبته بلال مقدم على الذين فاه أسامة بن زيد رضي الله عنهم. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته، ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور. قال الحافظ: هذا إسناده جيد. قال القرطبي: فلعله استصحب النفي لسرعة عوده انتهى. وقد روى عمر بن شبه في كتاب مكة عن علي بن بذيمة قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة ودخل معه بلال وجلس أسامة على الباب، فلما خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ حبوته فحلها الحديث، فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته، فلما سئل عنها نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمن احتبائه، وفي كل ذلك نفي رؤيته لا ما في نفس الأمر. ومنهم من جمع بين الحديثين بعد الترجيح، وذلك من وجوه: الأول أن الصلاة المثبتة هي اللغوية والمنفية الشرعية، والثاني يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين، قاله المهلب شارح البخاري. وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبرين في وقتين، فيقال لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال، ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها، لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضا. فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض. قال الحافظ: وهذا جمع حسن، لكنه تعقبه النووي بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع، ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح، وأما يوم الحج فلم يدخلها. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين، ويكون المراد بالوحدة السفر للدخول. نعم، يعني ممكن لو قلنا أنه ربما يعني في يوم الفتح دخلها مرتين ممكن، أو سنة الفتح دخلها مرتين ممكن، لكن كون أنه تناقلوا على أنه أهل العلم أنه لم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وإنما دخلها في عام الفتح، فعهدوا عليه الصلاة والسلام بالكعبة عام الفتح، ثم بعد ذلك رجع في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فكونه أنه لم ينقلوا أنه دخلها في حجة الوداع فهذا يعتبر أنه بس فقط في عام الفتح، إلا أن نقول في عام الفتح دخلها كم مرتين في نفس السفرة، هذه في سفرة واحدة دخلها كم مرتين، وهذا يكون يعني حمل حسن. ليش؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما ينقل عن أسامة بن زيد أنه صلى، وابن عباس رضي الله عنهما ينقل عن أسامة بن زيد أنه لم يصلي، علمنا، وكلاهما وكلا الحديثين صحيحين، تمام، أو صحيحان. فعلى هذا الحال لا بد إما نقول أن تعددت، تمام، الوقعة بأنه دخل الكعبة مرتين، وإما نقول هي مرة واحدة، فيكون أسامة بن زيد أولا نفى ونقل ذلك لابن عباس رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك استثبت من بلال أو استثبت من يعني ابن عمر لما كان يروي أنه صلى داخل الكعبة فأخبره أن بلال أخبره، فعند ذلك رجع عن قوله وقال بأنه صلى داخل الكعبة. هذه إذا قلنا أنها مرة واحدة في سفرة واحدة، وإما نقول مرتين في سفرة واحدة، لأنه كما نقل الأزرقي في كتاب مكة أو أخبار مكة عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة إلا مرة واحدة. طيب، في هذا الحديث أيضا أو في هذين الحديثين من الفوائد أن الإمام والمنفرد لا بأس من أن يصلوا بين السواري بخلاف المأموم، فالمأموم لا يصف بين السواري لأنهم كانوا يدفعون عن الصلاة بين السواري وينهون عن الصلاة بين السواري، وأما المأموم والمنفرد فلثبوت عليه الصلاة والسلام أنه صلى بين العمودين اليمانيين، فهذا يدل على أنه لا بأس للمنفرد أو للإمام أن يصلي بين السواري، أما الصف فلا يقام بين السواري لأن السارية تقطع الصف، تقطع إيش الصف، هذا يعني مما يدل على مشروعية الصلاة بين السواري للإمام والمنفرد وأنه لا بأس في ذلك. في حرص الصحابة رضي الله عنهم على أنهم يسألوا ما خفي عنهم، فالآن لما دخل الكعبة فلا يعلمون ما الذي حصل، فمن حرص ابن عمر رضي الله عنهما سأل وصفصل هل صلى؟ قال نعم في وجهة الكعبة. وجهة الكعبة أن يجعل الباب خلفه ويصلي إلى الجدار الغربي، إلى الجدار الغربي، لأن الباب الكعبة باب شرقي، باب شرقي، فهذا دبر الكعبة. وجهة الغرب يعتبر وجهة إيش؟ الكعبة. فهذا فيه يعني حرص الصحابة. فمن ذلك الحمد لله نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا ما يفعله في خلوته، نقلوا لنا ما يفعله في سره، نقلوا لنا ما يعمله في ويفعله في بيته، نقلوا لنا ما يفعله في سفره، في حله، في ترحاله، الحمد لله. فهذا من فضل الله عز وجل أن سخر الله عز وجل هؤلاء الرجال الأفذاذ الجهابذة نقلوا لنا هذا الدين، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. قال الشارح رحمه الله: الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر وقال على شرط مسلم قال وهو شاذ بمرة. الحديث يدل على وجوب الصلاة من قيام في السفينة، ولا يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غيره، لأن مخافة الغرق تنفي عنه الاستطاعة، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت من حديث ابن عباس: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهي أيضا عذر أشد من المرض. وقد أخرج الدارقطني من حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. وفي إسناده حسين بن زيد، ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العرني وهو متروك. وقال النووي: هذا حديث ضعيف. وأخرج البزار والبيهقي في المعرفة من حديث جابر مرفوعا بلفظ: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال أبو حاتم: الصواب أنه موقوف ورفعه خطأ. طيب، باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وماذا أيضا في هذا الحديث؟ فيه وجوب القيام في الصلاة، والمراد بالصلاة صلاة الفرض. صلاة إيش؟ الفرض. لأن النافلة لك أن تصلي قاعدا وإن لم تكن معذورا، وإن لم تكن إيش؟ معذورا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة النافلة، وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قاعدا، وكان يصلي تارة قاعدا ثم إذا بقي قدر 30 آية صلى قائما ثم ركع عليه الصلاة والسلام من قيام. وهذا القيام وجوبه في صلاة الفرض: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تخاف الغرق، دل هذا على أنه لا يجوز القعود في الفرض إلا لعذر. ولقوله لعمران بن الحصين رضي الله عنهما كما في الصحيحين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لأن كانت به بواسير اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع أن يصلي قائما. فقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دلنا هذا على أن لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فإذا عجز الإنسان فله أن يصلي قاعدا ويحاول أن يأتي بالأوامر قدر الإمكان وقدر الاستطاعة، فإن لم يستطع أن يأتي بأمر القيام فهذا لا يمنعه من أن يسجد على الأرض، أن يسجد من الأرض على الأرض ويسجد على أعضاء السبعة التي أمرنا أن نسجد عليها، الوجه مع الأنف والكفان أو اليدان والركبتان والقدمان. فالعلماء جعلوا القيام ركن من أركان الصلاة، فمن صلى قاعدا في الفرض وهو قادر على القيام صلاته باطلة، يرون هذا وذهبوا إلى هذا. لكن الشوكاني رحمه الله لم يتطرق لهذه المسألة، عادة أنه يحرر بعض الإشكالات خاصة الذي فيها أوامر لا تصل لحد إيش الشرطية، لكن ظاهره والله أعلم لقوله عليه الصلاة والسلام صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. يعني هنا الآن يترك القيام مخافة أن يغرق، وهذا فيه مهلك للنفس وهلاك للنفس، فدل هذا على أن الأمر يعني يصل لحد الركنية، يصل لحد إيش الركنية، لأنه ما يترك هذا الركن إلا في حالة خوفه أن يموت أو يغرق، خوفا أن يموت أو إيش أو أن يغرق. وهكذا الإنسان إذا كان مريضا خاف على نفسه الضرر أنه يتضرر. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن كما قال أهل العلم القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فما يسقط عنه القيام إلا في حالة التعذر وحالة عدم الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا صلى على الأرض قال إن صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا إذا تعذر عليه أنه يصلي على الأرض ويسجد ويؤدي قدر ما يستطيع من واجبات الصلاة، إذا تعذر عليه يومئ إيمان. طيب ما هي الأحوال التي ثبتت في الحديث الصحيحة أنه يصلي قائما، تعذر عليه يصلي قاعدا، تعذر عليه يصلي على جنب، يصلي عليه على جنب، يصلي على شقه الأيمن، ما استطاع مثلا بعض الناس ما يستطيع لأن الأمراض كثرت الآن، لا يستطيع أن يقلبوا على جنب ولا يستطيع أن يقلب لسبب الأجهزة الآن في المستشفيات أو عنده إشكالات، فالآن له أن يصلي مستلقيا على ظهره تمام، ويرفع صدره ووجهه جهة إيش جهة القبلة، جهة القبلة. تعذر عليه استقبال القبلة، ليس هناك من يوجهه أو لا يمكنه التوجه لجهة القبلة، فاتقوا الله ما استطعتم. حتى شرطية استقبال القبلة هنا الآن للتعذر يسقط، للتعذر إيش يسقط. التطهر يأتي به قدر الإمكان، تعذر عليه التطهر فيفعل ما يستطيع من التطهر، ما استطاع عليه التطهر البتة فهنا الآن فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. قال الشارح رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا النسائي والدارقطني، وقال الترمذي: حديث غريب تفرد به عمرو بن الرياح، وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق وحسنه النووي وضعفه البيهقي، وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع. ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتي، وستعرف الكلام على ذلك هنالك. وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط التي ستأتي، وحكى النووي في شرح مسلم والحافظ والحافظ في الفتح الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة. قال الحافظ: لكن رخص في شدة الخوف. وحكى النووي أيضا الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابة. قال: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا. فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل تصح كالسفينة، فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع ولو كان في ركب، وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر. قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان ويلزمه إعادتها لأنه عذر نادر، انتهى. والحديث يدل على جواز صلاة الفريضة على الراحلة، ولا دليل يدل على اعتبار تلك الشروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث لتخصيصها، وليس في الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة الأرض. فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر، وإن لم يكن في هودج، إلا أن يمنع من ذلك إجماع ولا إجماع. فقد روى الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلا. ورواه العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي. قوله: والسماء من فوقهم، المراد بالسماء هنا المطر. قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. قال الجوهري: يقال ما زلنا نطأ في السماء حتى أتيناكم. قوله: والبلة، بكسر الباء الموحدة وتشديد اللام. قال الجوهري: البلة بالكسر النداوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما تثبت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه، انتهى. وسيأتي حديث أبي سعيد هذا بطوله في باب الاجتهاد في العشر الأواخر من كتاب الاعتكاف. واستدلال المصنف على تقييده لجواز صلاة الفريضة على الراحلة بالضرر البين بحديث أبي سعيد غير متجه، لأن سجوده على الماء والطين كان في الحضر وكان معتكفا، على أنه لا نزاع أن السجود على الأرض مع المطر عزيمة، فلا يكون صالحا لتقييد هذه الرخصة. طيب، قوله رحمه الله: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. المصنف رحمه الله ترجم بناء على اعتقاد صحته أو لاعتقاد صحة هذا الحديث، حديث يعلى بن مرة، حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. فيه عمر بن عثمان، تمام، هذا ابن يعلى، فيه عمر بن عثمان ابن يعلى مجهول، فمن ذلك ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، يعني الحديث ما صح. فهل لنا أن نقول بالترجمة باب صلاة الفرض على الراحلة العذر؟ نعم، نقول أدلة الشرع المشقة تجلب تيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب على الإنسان أن يصلي الفرض على الأرض، والمراد على الأرض إن كان يمكنه الصلاة على الأرض، لكن إذا كان لا يمكنه كالذي يركب السفينة والطائرة أو كالذي يركب الباصات التي لا تقف أو السيارات الكبيرة التي لا تقف بسبب يعني والعياذ بالله أن سائقها غير مسلم ولا يأبه ولا يضرب حساب المسلمين للأسف الشديد، فخشوا أو خافوا على أنفسهم من خروج الوقت أو خافوا من خروج الوقت، فهنا الآن يصلوا إن كانوا في الطائرة في الطائرة، إن كانوا في السفينة في السفينة، إن كانوا في الباص في الباص. الإشكال في الصلاة على الراحلة أن الراحلة لا تثبت، الراحلة لا تثبت فتتجه يمنة ويسرى، فمن ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حيثما توجهت به راحلته. والذي ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي النافلة على ظهر دابته، فإذا حضرت المكتوبة أو كان يقول غير المكتوبة، أي أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة، فجاءت في بعض الروايات أنه كان إذا حضرت المكتوبة نزل، أي ينزل مع على الراحلة، وهذا هدي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن إذا كان هناك ثمة عذر كان يكون في القتال، القتال رخص لهم، فقال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم، فدل هذا على أنه في حال الخوف والتحام الجيش تمام أنه لا مانع أن يصلوا ركبانا، أن يصلوا على أرجلهم، أن يصلوا على أي حالة، مستقبلي القبلة وغير مستقبلي القبلة. فهنا الآن سقطت بعض الشروط، سقطت بعض الأركان، استقبال القبلة شرط، القيام مع القدرة هذا ركن من أركان الصلاة. فالصلاة على الراحلة إذا كان هناك ثمة عذر يمنع، مثلا وحل شديد في الأرض ولا يستطيع أن ينزلوا من على دوابهم، أو كانت الأرض ممطرة تمام، أو السماء المطر ما زال ينزل ولا يستطيعون أن يسجدوا في الأرض أو على الأرض، لكن لو كان بلة يسيرة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في صبيحة 21 في ماء وطين، وآثر الماء والطين في جبهتي عليه الصلاة والسلام، دلنا هذا على أنه لا مانع، أن هذا لا يضر الإنسان، هذا لا يضر الإنسان، لو كان لو في بلل ماء بحيث أنه لو سجد دخل الماء فين؟ في أنفه، هذا في ضرر، لا ضرر ولا ضرار، ربما يهلك ربما يموت، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخاصة إذا كان يعني كما يقال يعني الأرض مستبحرة. فالذي يظهر على أنه قواعد الشرع ونصوص الشرع تدل على أنه في حالة العجز لا مانع من أن يصلي على دابته، لكن يحاول أو أن يصلي في سيارته، إذا كان يمكنه أن يصلي في داخل السيارة في وقت المطر الشديد أو الوحل الشديد فله أن يصلي داخل السيارة، فإن استطاع قياما أو على الدابة قياما كان يكون في هودج فلا مانع، ما يستطيع فعند ذلك يصلي وهو قاعد داخل السيارة أو على راحلته، وإن استطاع أن يتوجه بأن يثبت دابته جهة القبلة وسيارته إلى جهة القبلة فهذا هو المطلوب، وخاصة في مسألة السيارة يمكنه ذلك، في السيارة يمكنه ذلك، أما في غير في الدابة قد يمكنه وقد لا يمكنه، والله أعلم. نعم. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله وفي الباب عن جابر عند البخاري وأبي داود والترمذي وصححه، وعن أنس عند الشيخين وأبي داود والنسائي، وعن ابن عمر عند أبي داود والنسائي، وأخرجه البخاري من فعل ابن عمر، وأخرجه مسلم عنه مرفوعا بنحو ما عند أبي داود والنسائي، وعن أبي سعيد عند أحمد، وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار، وفي إسناده ضرار بن صرد وهو ضعيف، وعن شقران عند أحمد، وفي إسناده مسلم بن خالد، وثقه الشافعي وابن حبان وضعفه غير واحد، ورواه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط، وعن الهرماس عند أحمد أيضا، وفي إسناده عبد الله بن واقد الحراني مختلف فيه، ورواه الطبراني أيضا، وعن أبي موسى عند أحمد أيضا، وفي إسناده يونس بن الحارث، وثقه ابن معين في رواية عنه وابن حبان وابن عدي، وضعفه أحمد وغير واحد، ورواه الطبراني في الأوسط، والحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده، وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهم. وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر. قال ابن حزم: وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر. قال النووي: وهو محكي عن أنس بن مالك، انتهى. قال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر، وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بكل منهما. فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء، فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى. وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير، وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو محكي عن الشافعي، ولكنها حكاية غريبة. وذهب إليه الإمام يحيى، ويدل لما قالوه ما في رواية رزين من حديث جابر بزيادة في سفر القصر، فإن صحت هذه الزيادة وجب حمل ما أطلقته الأحاديث عليها. وظاهر الأحاديث أن الجواز مختص بالراكب، وإليه ذهب أهل الظاهر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الأوزاعي والشافعي: إنه يجوز للراجل، قال المهدي في البحر، وهو قياس المذهب، واستدلوا بالقياس على الراكب. وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة، كما صرح في حديث الباب وغيره بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة. وقد تقدم الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا، ونفى فعل ذلك في المكتوبة وإن كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما، ولكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي بما علم، وعدم علمه لا يستلزم العدم. فالواجب علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره، لأن من علم حجة على من لم يعلم. وكثيرا ما يرجح أهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة، وهو غلط أوقع في مثله الجمود، فليكن منك هذا على ذكر. قوله يسبح أي يتنفل، والسبحة بضم السين وإسكان الباء النافلة، قاله النووي. وإطلاق التسبيح على النافلة مجاز، والعلاقة الجزئية والكلية أو اللزوم، لأن الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه. طيب، استدل المصنف رحمه الله كذلك بحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو على راحلته يسبح، أي يصلي النافلة، يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه. فأفاد هذا الحديث على أنه له أن يتنفل على راحلته، واختلفوا هل هذا التنفل في الراحلة أو على الراحلة في السفر أم في الحضر، لأن جاءت حديث مقيدة بالسفر، وجاءت حديث مطلقة، فالذين عملوا بالمطلق قالوا يعمل بالمطلق على إطلاقه، ويعمل بالمقيد كذلك على تقييده، فلا أنه يحمل المطلق على المقيد، فقالوا بأنه يتنفل على الدابة في الحضر وفي السفر، في الحضر وفي السفر. والذين قيدوا بالسفر اختلفوا في السفر الطويل والسفر القصير، فمنهم من ذهب إلى أنه يجوز في كلا السفرين، ومنهم من قال لا، السفر الذي تقصر فيه الصلاة هذا السفر الطويل فيتنفل، أما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فهذا لا يتنفل، لا إيش؟ لا يتنفل على الدابة. فهذا الحديث فيه أن الصحابي رضي الله عنه عامر نفى أن أنه يصلي أو يفعل المكتوبة على ظهر إيش؟ دابته. وهذا قد سبق في الحديث الذي قبل هذا، وعلى أنه لا يصلى على الدابة إلا العذر، إلا ليش؟ العذر. إذا تعذر عليه النزول والصلاة على الأرض، أو تعذر عليه القيام في السفينة، أو تعذر عليه القيام في الطائرة، أو تعذر عليه القيام في السيارة، فله ذلك إذا يعني ثبتت يعني الأعذار الشرعية في ذلك. فيه أن الإنسان الذي يصلي على راحلة النافلة يومئ برأسه ولا ينحني بظهره، فيومئ برأسه بحيث أنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهذا الذي ثبت من حديث جابر رضي الله عنه كما سيأتي في آخر هذا الكتاب، على أنه كان يومئ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه، لا ينحني بظهره، ما كان ينحني بظهره، الإيماء يكون بيش؟ بالرأس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.